قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل في علاه وتبارك في أرضه وسماه، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا، فلا أحد في الغنى مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد الرسول العظيم والنبي الكريم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام والأخوات المشاهدات الكريمات، سلام الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في برنامجكم الطيب سهرة إيمانية. نعيش الآن في هذه السهرة الإيمانية واللحظات النورانية، عسى الله تبارك وتعالى أن يسجلنا وإياكم في سجل المحبين، وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا وحسناتكم، آمين آمين. أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، معنا نخبة أجلاء وأساتذة فضلاء من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. معنا أخونا فضيلة الشيخ هاني الحاج حفظه الله ووفقه، أهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ. ومعنا أخونا فضيلة الشيخ هاني حلمي أيضا، رزقنا الله بالهناء جميعا، وفقه الله وثبته. ومعنا فضيلة الشيخ سمير مصطفى، أكرمه الله ووفقه وثبته. أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، في هذه السهرة معنا عنوان، ألا وهو قل هو من عند أنفسكم. نعيش في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى لنعرف سبب انهزاماتنا النفسية، انهزام الفرد وانهزام المجتمع وانهزام الدول الإسلامية كلها. سبب هذا بينه الله تبارك وتعالى كما قال في القرآن جل وعلا من سورة آل عمران، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن السبب والسر والحكمة في انهزامات أمة محمد، وفي ضعفها بعد قوتها، وفي تأخرها بعد تقدمها. نعلم إيه هي الأسباب وما هي العلاجات، عسى الله أن يأخذ بأيدي أمة محمد من فرعتها وأن يقويها، آمين آمين. فأول أو بادئ ذي بدء مع فضيلة شيخنا الكريم الشيخ هاني الحاج حفظه الله، نريد أن نلقي الضوء على هذه الآية التي تلوناها، وخاصة جزئية قل هو من عند أنفسكم، فماذا أنت قائل وفقك الله؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه الآية هي من سنن الله جل وعلا. وسياق وهذه الآية تقع في سياق الكلام على غزوة أحد. قال الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا تنازعتم أو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فكانت هذه النتيجة عندما حصل العصيان، عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هذه النتيجة. قال تعالى: أولما أصابتكم، أو قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: أولما أصابتكم مصيبة قلتم قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الله عز وجل في هذه أو في هذا السياق يبين لنا أنه سبحانه وتبارك وتعالى له سنن، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتحول مع نبي كريم أو مع ملك، يعني مع نبي مرسل أو ملك مقرب. فلله عز وجل سنن لا تتبدل ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. حتى أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فهذه السنن لله تبارك وتعالى لا تتبدل ولا تتحول مع نبي مرسل ولا مع ملك مقر سبحانه وتعالى عز وجل. فالحاصل أن العبد عبد وأن الرب رب، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا. فليس بيننا وبين الله عز وجل قرابة فيدنينا، أو ليس بيننا وبينه نسبا أو نسب فيحابينا سبحانه وتعالى عز وجل. فهذه السنة لا تتبدل ولا تتحول، لا مع نبي ولا مع غيره أبدا. فيقول الله عز وجل، هذه تذكرنا أيضا بالآية أو بقول الله تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لأن سبحانه وتعالى هو الملك، فالعبد عبد والرب رب. فكما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قال: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، أي كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لما تخلفتم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل في غزوة أحد. فهذا السياق والله تبارك وتعالى يبين لنا أن له سنن وأن له قوانين تحكم هذا الكون لا تتبدل ولا تتحول مع نبي مرسل ولا مع ملك مقرب، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ هاني، هنا تكلم الله عز وجل عن مصيبة، نريد أن نعرف يعني بقية المصائب أو أنواع المصائب واختلافاتها. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا هذا ينصب حول مسألة آفات النفوس. نعم. قل هو من عند أنفسكم. إذا أردت أن تفتش عن الخلل فابحث عن المعصية، ابحث عن الذنوب. إذا نظرت إلى واقع الأمة اليوم وقلت مثلا أن الإشكالية هي إشكالية إدارة، إشكالية مثلا سوء تنظيم معين في على النواحي الاقتصادية أو ليست هذه هي أصل الآفة. أصل الآفة داخلنا نحن. ابحث عن الآفة داخلك، ابدأ بنفسك فانظر فيها، ستجد هنا مكمن الخطر. الله عز وجل يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالسبب الأساسي في ما نحن فيه هنا هو المخالفة والمعصية. هذه المعاصي تنقسم إلى أمور، يعني هذه الآفات لها أبعاد، العلماء يؤصلوا لها أصول. لو بدأنا في النظر فيها، مثلا هم يقولون أن المفسدات الأساسية للقلب وآفات النفوس تعود إلى 5 أشياء. الأول فيها التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يفتح معنا أمور كثيرة. منها الأمر الأساسي مثلا الرياء والشرك، هذا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ليس التعلق، الناس عندما نتكلم معهم عن الشرك يظنون أنه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن يصلي غير الله، أن يعبد غير الله. ليس هكذا، هناك أنواع من الشرك خفية. الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا شرك خفي، شرك في المحبة. شرك آخر شرك الخوف، يخاف أكثر، يخاف غير الله أكثر من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلوبنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فينظر الله سبحانه وتعالى في القلب فيجد هذا القلب متعلقا بغير الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رب العزة في الحديث القدسي أنه قال: أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري وكلته وشركه أو تركته وشركه، وفي لفظ أنا خير شريك، فمن نازعني أو من أشرك معي غيري فهو لشريكي، اذهب خذه اظفر به. هكذا يطلع الله عز وجل ما في القلب يجد هذا المعنى. إذن إذا أردنا أن نؤصل أول آفة من آفات النفوس هي التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، والعلاج يكون أن يكون هناك تعلقا وثيقا به سبحانه وتعالى. دعنا نضع للناس في كل عنصر نضع لهم برنامج عملي سريع حتى يعني يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه المشاكل. ببساطة جدا ابدأ هذا الأمر كما رب الله سبحانه وتعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في ترتيب الآيات، تنزل سورة اقرأ، ثم تنزل سورة المدثر، ثم كل هذا تجد الآيات كلها تضع برنامج للنبي صلى الله عليه وسلم والدعوة وأصول الدعوة وغير هذا. ثم تبدأ التربية الإيمانية من أول سورة المزمل. تبدأ أين؟ يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هنا من أول القيام تستطيعه أنت الآن، ونحن في جوف الليل، ونحن ربما نكون الآن في الثلث الأخير، تريد أن نخرج هذا التعلق، هذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى به، ونتصل به اتصالا وثيقا بأي شيء. ربما تكون بسجدة في جوف الليل المظلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، يناجيه يقول له: يا رب خذ بيدي ونصيتي إليك أخذ الكرام عليك، طهرني من كل شيء، لا تستودع في قلبي إلا حبك، ولا تستودع في قلبي إلا معرفتك. هنا يكون بداية الحل، وهنا تكون الأمر. هناك أمور أخرى يعني نتناولها. الله فيك، جزاك الله خيرا. فضيلة شيخنا الكريم، فضيلة الشيخ سمير مصطفى، نعلم أن كل إنسان على ثغرة من ثغور الإسلام، فليحذر ذلكم الإنسان أنا وأنت وهو وهكذا أن يؤتى الإسلام من قبله. لكن للأسف كل إنسان أو معظم الناس المقصرين يظنون أن معاصيهم لا تؤثر في أنفسهم، بل ولا تؤثر في مجتمعاتهم. فنريد أن نلقي الضوء أولا أو بادئ ذي بدء عن سبب نزول هذه الآية، والقصة باختصار مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثم بعد ذلك نسحب هذا على واقعنا. نعم أحسن. فضل. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المعصية شؤم، شؤم معجل، ربما أردى الإنسان في بنيات الطريق، وبنيات الطريق إلى الله عز وجل هي النار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم وللمسلمين العفو والعافية. هذه الآية نزلت بإجماع من غير خلاف في غزاة أحد. غزاة أحد سبقتها غزوة بدر، وكان المسلمون في غزوة بدر قد رأوا من آيات الله عز وجل العجب العاجب، حيث أنهم كما علمت إنما خرجوا يريدون عير قريش. حقي، سلبتنا قريش أموالنا، سلبتنا أهلينا، سلبتنا جاهنا، سلبتنا بيوتاتنا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في فتح مكة قال: وهل ترك عقيل لنا من دور؟ يعني سطوا على دورهم أيضا، كل شيء بمنتهى القسوة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكيل لهم الصاع صاعين، فخرج إليهم في غزاة بدر لا يريد القتال، فنصره الله عز وجل في أحداث لا يتسع المقام الآن لذكرها. في غزاة أحد خرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء المشركين أيضا الذين جاءوا إليه هم في هذه المرة على ظاهر المدينة. خرج صلى الله عليه وسلم بهذه القلوب التي خرج بها في غزاة بدر، غير أن القلوب قد دخلها دغل من هؤلاء المنافقين، وهذه يعني ربما تحسب للمصيبة، تحسب للمصيبة من منفعتها أن تعرف الغث من السمين، كما قال القائل جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. لولا غزاة أحد ولولا خروج النبي صلى الله عليه وسلم رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، حتى قال الزهري رجع بثلثيه، ما عرفنا ما عرفنا وجهه، لكن كانت هذه المصيبة. الشاهد خرج النبي وجعل الجبل في ظهر المسلمين، وعلى رأس الجبل عبد الله بن جبير ومعه من الرماة عدد، وقال إياكم أن تنتقلوا من مكانكم هذا ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. يقول كناية عن الهزيمة، يعني لو عن الهزيمة نعم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن شاء الله قال اخترقنا صفوف المشركين حتى رأينا خلاخيل النساء وهن يعدينا، تطلع تجري والخلخال بان، والمرأة قديما ما كانتش بتبين رجلها، أخذ بالك؟ فكانت تنطلق، أما يعني ما هو أصل جاهليتنا دلوقتي يعني ما كانتش تظهر قدمها، فهو بيقول حتى من كتر ما بتشتد في الجاري رأيت الخلخال كويس. فنزل الرماة بعد أن نهاهم عبد الله بن جبير، قال يا قوم قال لنا النبي كذا وكذا، قالوا لا، رأوا الغنائم بعد أن انتصروا نصرا عزيزا، حتى كان ابن عباس يقول إن أعظم غزاة انتصر فيها المسلمون يوم أحد. فتعجب الحاضرون يوم أحد، فقال نعم بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، الحس هو القتل الشديد، فقتلوهم بالفعل وانتصروا عليهم انتصارا مبهرا، لكن جاءت المشؤومة، جاءت المعصية. نحن لا ننتصر إلا إذا كان القلب متصلا بالله عز وجل، دون ذلك لا ننتصر. عد لي الغزوات أو المعارك على مر التاريخ وإلى يوم الناس هذا التي كانت عدة المسلمين فيها وافرة. يعني إيه معنى لما يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة موت يقول يعني ما ثبت في يدي إلا صحفة يمانية وكسرت تسعة أسياف، ليه؟ وسيف خشب، كسر تسع سيوف، إذا إحنا ما كانش عندنا. حتى كان عند في قتالهم للفرس كانوا يقولون دك دك، وقد بلي الحديد وما بليته وقد بلي الحديد على رأي عنترة وما بليته، خالد رضي الله عنه. فتخيل الـ كانوا بيقولوا على الرماح بتاعتنا يعني إبر تريكو دك، يعني إبر تريكو، يعجبون منها. حتى قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في عزته يوما قال لرستم قال ما أرى، ما لي أرى حربتك قصيرة، فقال ما يضر الجمرة أن كان قصيرة. فلما أظهر أمامهم البراعة، يعني نحن لا نقول أعد بقى وما تعملش لا تنتج سلاح ولا الكلام ده، لكن نقول الأصل هو القلب، فالمعصية مفسدة للقلب. حتى أن الله عز وجل ذكر أصول الهزائم على مر التاريخ في هذه الآية، حتى إذا فشلتم، حتى دي بقى غاية، وصلتم في النصر إلى أن فشلتم فرجعنا. الفشل هو الجبن، كما قال عبد الله بن عباس حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر اختلفنا وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه هي أصول الهزائم المتفق عليها، هذا هو سبب الآية. أبو المعالي الجويني يحضرني الآن، أنا طبعا يعني لا أريد أن أطيل، لكن بس أبين الآن لهؤلاء الذين يستمعون شو المعصية، لأن الإنسان أحيانا يقول يعني مثلا كما تفضلت أنت قلت الإنسان يعصي ويقول يعني المعصية دي ما تعملش في الكون الكلام ده، لا، قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر ذنبك وانظر إلى من عصيت. انت عصيت ملك جبار، احنا عندنا موجة من الإرجاء، يعني تعلم الناس أن الله غفور رحيم، والرجل قعد 20-30-50 سنة يعصي الله عز وجل، ثم جاء في ليلة فقام إليها وبكى فغفر الله له، فدخل كان كل سنة يصلي ليلة في شهر شعبان فغفر الله عز وجل له. ومثل هذه القصص التي إنما يعني يأخذها ويحفظها هؤلاء الكسالة الذين لا يريدون أن يعملوا، هو عايز ليلة كده كل سنة. أبو المعالي الجويني يترجمون له يقول أبو المعالي كان أبي لا يطعمنا إلا الحلال، ثم بكيت يوما وأنا طفل صغير. طبعا سبب ذكر أبو المعالي الجويني لهذه القصة أن أبو المعالي الجويني كان فصيحا بليغا إلى حد المنتهى، إذا تكلم هرف كالسيف، هو الملقب بإمام الحرمين، ما حدش يقدر يعني ما حدش حاجة يعني. فيقول أبو المعالي: فكان إذا تكلم تهته، حصلت عصرة كده فبكى. قال: تعلمون مما هذه؟ ولا ليه تهتهت كده؟ فقالوا له: لا. قال: كنت بينما كنت صغيرا دخلت بكيت فارتفع صوتي ولم يكن أبي ثم، وكان أبي لا يطعمنا إلا الحلال، فدخلت جارية الجيران، طبعا الجارية دي من ضمن أموال الغير يعني لا ينبغي أن حد يتصرف فيها إلا صاحبه، فدخلت جارية الجيران فألقمتني ثديها، فدخل أبي فرضعت منها شيئا، هذا شيء يسير. فدخل أبي قال: هذا لا يحل لنا، ورفع صوته قال: هذا لا يحل لنا. ثم أخذني فنكسني. تخيل الحرص على الحلال، يعني مثلا ابنه مات يموت بس ما يكونش حرام نكاسه، يعني مسكه من رجليه وخلى راسه تحت، وجعل أصبعه في فيا ينخسني به، دخل أصبعه كده لحد حلقه عشان إيه ينزل ما في بطنه. قال: فبقيت مصة فهذه من تلك. شو ما شاء الله. حتى أن الأصوليين يقولون، يعني بعض العلماء الأصول من الأحناف يقولون: إن العبد إذا أكل الميتة في مخمصة ولقي الله عز وجل سأله عنها. ما أنا أكلتها في مخمصة يعني من حق رخص، بس قل يسأله عنها ثم بعد ذلك يعفو عنه، لكن الذي يسأل عنها. يا فضيلة الشيخ، لكن الإمام إمام الحرمين أو أبو المعالي الجويني عرف من أين أتي بعد مدة، بعد سنوات، بل ربما بعد عقود تذكر المصة أو الرضعة القديمة، يبقى هذا دليل على قلة الذنوب، كما قيل يعني: كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، لكن لو ذنوب كثيرة جدا مش هيعرف من هذا الذنب ولا الذنب الثاني ولا ولا. فاحنا لازلنا أيها الإخوة والأخوات في برنامجنا الطيب الميمون سهرة إيمانية، والعنوان: قل هو من عند أنفسكم، لأن هذا الموضوع خطير خطير. ما من مشكلة أو من مصيبة، ما من بلاء أو بلية إلا وسببها الذنوب والتقصير والمخالفات، التقصير في الطاعات أو ارتكاب المعاصي والذنوب والمكروهات إلى آخره. نعم، ولكن المشكلة أن يجيء الإنسان وهو مذنب ويدعي أنه قد وصل وبلغ إلى الكمال، قد صدق من قال: أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ آدم اللي اصطفاه الله تبارك وتعالى أول الخلق، أسكنه السماء وعلمه الأسماء ونفخ فيه من روحه وأدخله الجنة، ومع ذلك بسبب ذنب واحد أهبطه الله إلى الأرض بعد أن أخرجه من السماء. فماذا نفعل نحن؟ علينا أن نعرف من أين نؤتى، وعلينا أن نعرف هذه الذنوب. فضيلة الشيخ هاني الله يكرمك، سبب نزول الآيات: مجموعة من الرماة فوق الجبل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينزلوا، حتى وإن هزموا، حتى وإن هزموا، في الحالتين لا ينزلون إلا إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب هؤلاء عددهم قليل وهم الذين عصوا، يبقى بقية المسلمين العدد الأكثر لم يقعوا في المعصية، طب لماذا الله ينزل الهزيمة بالكل ولا يعاقب هؤلاء فقط؟ يعني كما ذكر الشيخ سمير، نعم، أن المعصية تشوء، وربما يعني أثر المعصية ربما يعني لم يقع على صاحبه فقط، ربما أثر على الأمة جميعا. نعم. يعني ربما تأخر النصر، وربما تأخر التوفيق للأمة والرفعة ببعض ذنوب يعني بعض هذه الأمة. وكما ثبت في الصحيحين أن النبي يعني عندما سئل قال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. ورد في بعض الأحاديث الأخرى يعني إذا نزل الهلاك يبعثون على نياته. نعم. فمسألة المعصية طبعا لا شك أن المعصية شؤم، والمعصية تؤثر على صاحبها وتؤثر على المجتمع، يعني إذا أثرت على صاحبها أثرت على المجتمع. نعم. على اعتبار أن المجتمع يتكون من أفراد يعني كثير، ف يعني كما ذكر أن المعصية شؤم، سبحان الله، يعني ما زالت يعني ما زالت النعم وما حلت النقم إلا بمعصية الله عز وجل. نعم. يقول عز وجل في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني ما زالت نعمة من عبد أبدا حتى إذا غير هو ما في نفسه وإذا تغير مع الله عز وجل. فهذا يعني كما ذكرنا في أول الكلام تكلمنا أن الله عز وجل السنن لا تتبدل ولا تتحول، فمن هذه السنن أن النعم لا تزول وأن النقم لا تحل إلا إذا غير الإنسان ما بينه وبين الله عز وجل. وذكر الإمام يعني ابن قدامة في كتاب التوابين أول قصة مذكورة في الكتاب، يعني حتى نذكرها استئناسا، أن المعصية قد تؤثر على المجتمع بالكامل، وربما أخرت النصر وربما أخرت الرزق عن الأمة جميعا. ذكروا أن بني إسرائيل قد أصابهم جد، فخرج موسى يعني وظنوا أن الناس قد هلكوا، فخرج موسى عليه السلام بالناس إلى الصحراء أو ببني إسرائيل يجأرون إلى الله عز وجل. فجاء يعني نادى الله عز وجل وتضرع لله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث، فأوحى الله عز وجل إلى موسى قال يا موسى إن فيكم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة وبه منعت الإيه القطر أو منعت المطر. فسبحان الله بمعصية هذا الرجل يعني لما ساء أدبه مع الله تبارك وتعالى ولم يرتدع ولم يرجع ولم يتوب ولم يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى تأخر المطر عن جميع الأمة. فده يؤكد أن ممكن أي واحد فينا بمعصيته ممكن يعني يؤخر النصر عن هذه الأمة أو يؤخر الرزق أو يعني يزيل بعض النعم عن هذه الأمة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام قال إن فيكم عبدا يبارزني بالمعاصي فمره أن يخرج من بين أظهركم فإذا خرج أنزلت عليكم الغيث أو المطر. فقال موسى عليه السلام قال يا رب إن صوتي ضعيف قال منك النداء وعلينا البلاغ. فصاح فيه موسى عليه السلام فقال إن فيكم عبدا يبارز الله عز وجل بالمعاصي منذ 40 سنة فليخرج من بين أظهرنا فقد هلكت الأموال والعيال. فهذا العاصي نظر إلى اليمين ونظر إلى اليسار فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فغطى نفسه برداء وبكى وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعني يحب التائبين ولا يفعظ أي ذنب عنده سبحانه وتعالى، فبكى وتضرع لله سبحانه وتعالى فنزل الغيث. فتعجب موسى عليه السلام وقال يا رب لم يخرج منا أحد وقد نزل الغيث. قال يا موسى لقد أنزلت عليكم المطر بهذا العبد الذي كان يعصاني منذ 40 سنة فلقد تاب إلي وأنت. فقال موسى عليه السلام قال يا رب دلني عليه حتى أفرح بتوبة هذا التائب. قال يا موسى أيعصاني 40 سنة فأسطره أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ فشوف سبحانه انظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى وحلم الله سبحانه وتعالى فيحب التائبين. فالقصة دي في يعني فيها فائدتين. الفائدة الأولى إن ربما تأخر النصر وربما تأخر الخير عن هذه الأمة بمعصية أحدنا. الأمر الثاني إن الإنسان إذا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وإذا استقام على منهج الله ربما كان سببا في جلب النصر وفي نزول الرحمة للناس. فيعني كما ذكرنا أنه ما زالت نعمة إلا إذا غير الإنسان ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن طبعا السبب في يعني في فشو أو في نزول المصائب وفي زوال النعم أن الناس تتناسى الذنوب، يغترون بإمهال الله تبارك وتعالى فيتناسون الذنوب، وهذا طبعا لا يصح أبدا، لأن الإنسان ينبغي ألا يغتر بإمهال الله تبارك وتعالى. فيعني كما قيل إذا لم يغبر حائط عند وقوعه فما له بعد الوقوع غبار. إذا ما حصلش الغبار الأول والجدار بيقع ما خلاص ما فيش غبار بعد كده. لكن أبدا سبحان الله، يعني بيقول ابن القيم أن رحمه الله بيقول أن الذنوب الكتاب طبعا كامل في النقطة الدواء أو الدواء الشافي. فبيقول أن الذنوب إذا تناساها العبد فهي كالجرح الذي قد يعني اندمل على غش، يعني زي جرح اتقفل او جرح قفل على مجموعه من الجراثيم فلا بد ان يضرب يوما من الايام. فيعني طبعا ينبغي ان لا يتناسى الانسان يعني معصيته، ينبغي ان يستحضر هذا المعنى انه ربما اخر النصر عن هذه الامه بمعصيه احدنا وربما نزلت الرحمه بتوبه احدنا الى الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك وجزاك الله خير، لقد امتعتنا ولقد امتعنا كل اخواننا. طبعا نتكلم كما ذكرنا في البدايه عن المصائب التي تحل بالأفراد وبالأسر وبالمجتمعات وبالدول، وأن أسبابها الابتعاد عن الله عز وجل والانغماس في الشهوات والشبهات أو الذنوب بمعنى أصح. فالإنسان يصيبه الله عز وجل بمصيبة، والمصائب ربما تشغل الإنسان وتلهيه. بعض الناس الله عز وجل ينزل عليه مصيبة فممكن تكون هذه المصيبة سببا في بعده عن الله عز وجل، وربما يكفر بتوحيد الله بوحدانية الله عز وجل، ربما ينتحر، ربما المصائب ممكن تعمي الإنسان وتصمه لدرجة أنه ممكن يتمنى لو خرجت روحه. قديما وجد واحد من الوزراء بعد الفخفخة والعز والشرف واوا مشى في الأسواق وكان يدعو بهذه الأبيات أو ينشدها، يقول ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لونني ممن يليه ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. يطلب من يقتله المصائب، فلا بد أن نعرف ولا بد أن نذكر هذه الأسباب. ففضيلة شيخنا الكريم هاني، في رأي حضرتك إيه أعظم الأسباب التي تستجلب وتستمطر وتستنزل المصائب على بني آدم، يعني أعظم الذنوب بمعنى أصح؟ ذكرنا في أن أعظمها لا شك هو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، هذا من أشد ما يكون. هناك أمور أخرى منها حب الدنيا والتعلق بها لأنها رأس كل خطيئة، شدة الافتتان بها والتعلق بالدنيا يفتح على الإنسان أبواب المعاصي. وليراجع كل واحد منا نفسه، لما أذنب هذا الذنب، لما وقع في هذه المخالفة، فتش ستجد من ورائها حب دفين للدنيا. الإنسان منا يحتاج إلى أن يعرف حقيقة هذه الدنيا ويعرف قدرها عند الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق بها. هذه الدنيا جيفة قذرة منتنة لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة. مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على جدي أسك، جدي منتن في مزبلة، يعني أمر يقزز النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أنفه، حتى قيل أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا ذلك. وانظر، والنبي صلى الله عليه وسلم جميل نظيف هكذا، لكن أتى بهذا الجدي الأسك وأمسكه أمام أصحابه وقال: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ قالوا: لو كان صحيحا، يعني ما كانش يساوي حتى الدرهم، فلو كان صحيح ما كانش ميت هكذا ما كان يساوي هذا. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. نحن الآن أحسابنا، نحن عندنا الآن المقاييس والمعايير هي ما يحصل الناس من الدنيا، والأمر عكس ذلك عند الله تعالى. انظر حديث في أعجب ما يكون، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم من آمن بك وآمن أني رسولك فحبب إليه لقاءك ويسر عليه قضاءك وقلل له من الدنيا. سبحان الله، هذا الحديث بالشكل ده بأعرفنا احنا النهاردة، يبقى النبي بيدعي عليه. النبي بيقول قلل له من الدنيا، يا رب ما يبقاش معاه فلوس كتير، يا رب ما يكونش معاه كذا وكذا وكذا من متاع الدنيا الزائل لأنها تشغله. والعكس، أما من لم يؤمن بي ولم يؤمن أني رسولي فلا تيسر عليه قضاءك ولا تحبب إليه لقاءك وكفر له من الدنيا، أعميه بالدنيا. مرة رجل على أبي الدرداء رضي الله عنه، فسأله الرجل وقال: ما تحب لمن تحب؟ يعني قال له تتمنى إيه اللي أنت بتحبه؟ تتمنى إيه الذي تحبه؟ قال أبو الدرداء: الموت. قال: سبحان الله، قل شيئا آخر. أي شيء آخر؟ قال: أن تقل الدنيا في يده. هكذا، ألا تكون الدنيا في قلوبنا، قد تكون الدنيا في أيدينا. قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا وعنده 1000000، عنده 1000000 جنيه ويبقى زاهد؟ قال: نعم، إذا كانت في يده وليست في قلبه. هنا محل الأمر، هو حينما يستيقظ فيما يفكر؟ يفكر في المتاع، أن يأتي للزوجة بمتطلباتها، أن يأتي للأولاد بذلك، يفكر في أن يكون له العلو في الأرض، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أوتينا من هاهنا أن الله لا يحب الدنيا، أن الله عنده الدنيا لا تساوي شيئا وهي عندنا بالمنزلة. فإذا اطلع الله عز وجل على قلوبنا فوجد مثل ذلك، وجد ما يبغض، فتتنزل علينا بسبب ذلك النقم وتتنزل علينا بسبب ذلك العقوبة. إذن الحل أي شيء؟ كيف نواجه هذه الآفة في نفوسنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صلاح أول هذه الأمة كان بأمرين: بالزهد واليقين. اليقين هذا الذي يكون مصدره الأساسي كما ذكرنا التعلق الوثيق بالله سبحانه وتعالى، فعنده يقين لا يتزلزل بشك ولا ريبة ولا يدخل في قلبه مرض شبهة ولا تعرض له شهوة فتثنيه عن ذلك أبدا، عنده يقين جازم في أن الله سبحانه وتعالى ناصره. حينما يبتلى هو يقول قدر الله لا يأتي إلا بخير، هو يعرف أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا الأمر الأول، اليقين في الله سبحانه وتعالى، ثقته الجازمة في الله. والأمر الثاني الزهد في الدنيا، ألا تكون الدنيا في قلبه، أن تكون هكذا قدرها لا شيء عنده، لا تساوي شيئا، فلا يفكر فيها، فلو ضاعت من تحت يده لم يأسف عليها، وإنما يكون هلاك آخر الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالبخل وبطول الأمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال، حتى نقطع على الناس هذه المفاهيم، أحيانا بعض الناس يقول إيه، أنا بس يعني حظبط دنيتي اليومين دول، يعني مثلا شيء شاب مثلا، فلما اتجوز واعمل كذا واعمل كذا، لكن انا لما اكبر في السن هاعتكف لامر الله سبحانه وتعالى واعيش الاخره. هذا يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والذي يبين خطوره تعلق القلب بالدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الشيخ، اي الرجل الكبير، شابا في حب اثنتين: حب الدنيا وطول الامل. يبقى عنده لسه 70 و80 سنه ولسه بيفكر احتمال نعمل ونسوي، لسه عنده أمل طويل، وفي نفس الوقت الدنيا في قلبه لن يكون، حتى لا يتصور أحد من الناس أن هذا سوف يعني يكون حاله، أن يأتي في يوم من الأيام ويكف تماما عن الدنيا. إذا استغرق قلبه واستغرقت نفسه وانشغلت بذلك انقطع الحال بينه وبين الله، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أخونا وأستاذنا فضيلة الشيخ هاني بيّن أن من أعظم الأسباب التي تنزل المصائب بأمة محمد عليه الصلاة والسلام وينهزم الإنسان نفسيا وداخليا ثم حب الدنيا، وكما قيل حب الدنيا رأس كل خطيئة. ولكن أخانا ربنا يكرمه ووفقه ويثبته، يعني أثار نقطتين: أثار أن الدنيا يعني جيفة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يفهم بعض الناس كمن يقرأ اللغة الإنجليزية من الشمال إلى اليمين، يعني يفهم الأمر معكوس ومنكوس. كذلك النقطة الثانية موضوع تمني أبي ذر الموت لمن يحبه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولكن ليس معنى هذا أن المؤمن يحرص على أن يموت أو أن المؤمن يترك الدنيا نهائيا، لا. العلماء قالوا، نعم أفهم قصد حضرتك، العلماء قالوا يجب أو ينبغي على المسلم أن يحصل الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن المسلم يجمع الدنيا في يده ويمسك مقاليد أمورها ويحركها وينفع بها نفسه وإخوانه، ولكن عليه ألا تنغمس وتنغرس الدنيا في قلبه فيصير هو عبدا لها، ولكن لتكن هي أمة له. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طب ناخذ الاتصال ده ثم نعود إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا ليه مداخلة بسيطة كده في الموضوع. فضلي. ممكن أقول يعني؟ نعم تفضلي. حضرتك طب فيها إيه يعني لما نحب الدنيا مع حسن العمل؟ تمام. يعني إن إحنا يكون جوانا طموح وجوانا مستقبل ونحاول نغير من نفسنا للأحسن، وفي نفس الوقت يعني نكون بنعمل عمل كويس وطيب لله، ما بنغضبش الله في أي حاجة. انا شايفه ده مش حرام يعني. ما احنا لسه كنا هنتكلم فيها حضرتك دلوقتي. حضرتك يعني حسستنا ان حب الدنيا يعني شيء يعني غلط. لا احنا كنا هنقولها حضرتك دلوقتي ولكن الاتصال قطع كلامنا. يعني نعم الله يكرمك بارك الله فيك. نعم في سؤال تاني حضرتك؟ خطأ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم وتمعونكم في المعاني. العلماء قالوا ليس عيبا أن يملك المسلم أو أن تكون عنده من الأموال مثل أموال قارون أو أكثر، ليس حراما، ليس هناك آية في الشرع تحرم ولا حديث، ولكن الحرام والعيب أن يملك الإنسان قلبا كقلب قارون. المشكلة في القلب نفسه، المشكلة في الحسد، المشكلة في الحقد، المشكلة في المعاصي، في الذنوب، البعد عن الله تبارك وتعالى. لكن العلماء قالوا خير الناس من طال عمله، من طال عمره وحسن عمله. بل الإنسان هناك حينما يذهب إلى الآخرة لا يود إنسان أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد قد خرجت روحه في الدنيا. ولكن يعلم المسلم أن الدنيا هي مزرعة الآخرة، يعني لن يبلغ الصالحون درجات العلى في الجنة إلا بعد مرورهم بالدنيا. فنمر في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في الدنيا وباع واشترى ولبس، صلى الله عليه وسلم قال مثلا كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. مش معنى كده ان احنا نهجر الدنيا ونتركها زي ما ربنا بيقول في القرآن ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. هناك الكثيرون من المسلمين يقرؤون هذه الآية ويفهمونها خطأ معكوسة منكوسة. الفهم الخطأ للآية ان الرهبانية لم يكتبها الله الا من اجل ان يرضى الله عنهم، ولكن لا، الصواب الله لم يكتب الرهبانية، هذه الآية فيها استثناء منقطع، لم يكتب عليهم الرهبانية ولم يفرضها ولم يوجبها ولم يحببها ولم يدعو إليها، وإنما كتب عليهم طلب مرضات الله تبارك وتعالى. وطلب مرضات الله برضو بطلب الدنيا كما قال الله عز وجل في القرآن واستعمركم فيها. الألف والسين والتاء لما تدخل على الفهم تفيد الطلب، يعني طلب الله عز وجل منكم أن تعمروا الأرض وأن تعمروا الدنيا وأن تكون سببا في دخولكم الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونشكر هذه الأخت جزاها الله خيرا. يعني حاجة يسيرة، هي تقول يعني الإنسان لا يكون له طموح في الدنيا، لا ليس كذلك أبدا، إنما هي القضية قضية النية، هي لماذا تكد وتسعى في الأرض هكذا، هي تريد أن يكون لها شأن في الدنيا معين. لماذا؟ لأنها امرأة مسلمة ملتزمة تريد أن يكون هذا بالعكس شيء يعز الإسلام، هذا نية طيبة. إذن ما في قلبها، هو السؤال هنا نيتها في ذلك، إنما هي تريد من الدنيا العلو، تريد التميز، تريد أن تكون كذلك. هنا الإشكال، هنا هي لن تخلد في الأرض، هي لن تخلد في الدنيا، هذا المحل. كان سعيد بن المسيب ذات مرة دخل عليه رجل وكان يلبس لباسا جيدا، فقال ما هذا اللباس الجيد، ايه ده، ايه الجمال ده؟ فقال ان فلانا قد حرمها علي، يعني فلان من الزهاد قال لنا الكلام ده حرام. قال طهر قلبك والبس ما شئت. هو كذلك، طهر قلبك والبس ما شئت. الاساس، هل هذه الدنيا، هل هذا السعر يفسد عليك امر الاخرة؟ هل هذا الأمر تعلق القلب وشغله مشغول هو بهذه الأمور فلا يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يقيم ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور تقطع، هل هي قاطع أم بالعكس وسيلة فتكون الدنيا مطية للآخرة؟ نعم، وزي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا ومن كان في يده فسيلة فليغرسها. إذن المسألة ليست هكذا. طبعا مسألة جمع المال والسعي في الدنيا ليس مذموما على الإطلاق. في حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تترك أولادك أغنياء خير لك أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه أقر يعني جمع المال، وقال تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فسمى المال خيرا. وأيضا في حديث البخاري لما عاف الله عز وجل أيوب عليه السلام قال سبحانه وأنزل عليه الذهب قال ألم أفشك، قال يا رب لا غنى لي عن بركتك، فسمى المال بركة وأقره الله عز وجل على ذلك. وإنه لحب الخير لشديد. نعم. فمسألة يعني السعي للدنيا ده ليس مزموع إطلاق، ولكن يعني كما ذكر الشيخ العلمي إن مسألة إن ما يبقاش هو يعني إيه السعي أو ضعف الدنيا هو الإيه هو الأصل. يعني حتى إحنا ذكرنا في حلقة سابقة ونتكلم عن مسألة البطالة وكده إن ربنا سبحانه يعني على فهم القصر جمع في آيتين مسألة عمارة الدين وعمارة الأرض. فقال وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فجمع سبحانه وتعالى بين عبادة الله تبارك وتعالى واستعمار الأرض. فالقرطبي وابن كثير قالوا هذا طلب من الله تبارك وتعالى لعمارة الإيه؟ الأرض. أما الإنسان إذا اهتم بمسألة عمارة الأرض وأهمل قلبه فيعني كان كمن قال الله تبارك وتعالى إيه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيه، فلا بد من يعني إيه يعني لا يطغي جانب على جانب. نعم، وزي ما حضرتك ذكرت يعني ولا تنسى نصيبك إيه ماد، واللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا مبلغ لكن يعني. وأصلح لي دنياي التي فيها معاني يعني وفي النهاية هي وسيلة طبعا لما هو أعظم الله عليه وآله وسلم. طيب فضيلة شيخنا الكريم فضيلة الشيخ سمير، أخونا ذكرنا بأن من أسباب المصائب والابتلاءات حب الدنيا والركون إليها وجعلها نهاية المطاف كما يقول الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هناك طبعا أسباب كثيرة أيضا لموضوع المصائب، فماذا أنت قائل غير موضوع الركون إلى الدنيا؟ ما ترك قولا لقائل. الله يحفظك. بل كما قيل كم ترك الأوائل الأواخر. الله المستعان. في الحقيقة أنا أحب أن أحش على مشايخنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما أخذ الجدي الأسك، قال للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. يعني هذا الجدي لما أنتن كان رخيص على أهله ويسوي إيه؟ فلمفشى. فالدنيا عند الله عز وجل هينة جدا مقارنة بعظمة الآخرة. فكأن كلامنا على الدنيا كلام قلبي، حب ده حب إيدي بتحب ولا رجلي، قلبي اللي بيحب. فكأن الله عز وجل أراد من تشريع هذا الكلام في كتابه وعلى لسان نبيه أن تفرغ قلبك من الدنيا. لو أن القلب التفت عن الله عز وجل هنيها فسد وهلك. هو ده الأصل، القلب لا يصلح معه أبدا أي شيء في الدنيا نظر إليه أو التفت إليه أو حبه مع الله عز وجل. ولذلك من كنوز الكلام يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما فحواه في قصة ذبح إبراهيم لولد إسماعيل أو إضجاعه، قال اطلع الله عز وجل وهو غيور على قلب خليله، فلما نظر أن شعبة من قلبه انصرفت لمحبوب غيره غار، لا غار، فأمره بذبحه. فلما أسلم رجع خلاص القلب بقى كله بتاعي، قلب سليم خلاص، حتى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالقصد أن الأخت يعني تقول أن احنا ما قلنا ذلك، بل عندنا من يعني دخل رجل على عمر رضي الله عنه وكان بجواره رجل حديدا يعني شكله قاعد ناشف قوي، فقال الرجل أخذ يزهد في الدنيا لطبع عمر، عمر زاهد وكذا، فأخذ الرجل يعني كأنه يقترب منه يقول، فأخذ يزاهد في الدنيا، فرد الذي بجوار عمر وقال له يا أخي اعلم أنها قنطرتنا إلى الآخرة وأننا لا نصل إلى الآخرة إلا بها. فنظر إليه الرجل وكأنه يعني تقزز، يعني كان زي تقول الكلام ده عند عمر وثوب عمر مرقوع، فكأنه يعني فقال من هذا أمير المؤمنين؟ قال ويحك لا تعرفه، هو أبي بن كعب سيد المسلمين. شوف الكلام يعني مدحه إزاي، كأنه قال كلاما صوابا. هذا معتقدون. عبد الله بن مبارك رضي الله عنه كان يتجر في ألف ألف وثلاثمائة ألف أو نحو هذا، ومع ذلك ما كان عبد الله بن مبارك تأتي عليه الزكاة، يعني كان ينفق ماله، يعني كان يتجر وكان ينفق على العلماء. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سخي اليمين، دخل بقافلة فيها سبعمائة ناقة محملة، فبشرته بعض أمهات المؤمنين أظن عائشة ولا غيرها، قالت إن عبد الرحمن بن عوف من أهل الجنة، قال قلت هذا أمة؟ فقالت نعم، قال أشهدك أن النوق بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة على فقراء المسلمين. معاه فلوس أهو، لكن هذا هو الذي يريد أن يستحوذ الله على قلب كبير أمته بحيث أنك لا تنبعث جوارحك. لذلك عائشة رضي الله عنها أرسل إليها، وده المثال إحنا نريد أن نبينه، لأن أنا عارف موضوع الدنيا حيفهم كده، انا اعلم جيدا انا حيفهم كده. الله يعني الله عز وجل قال واعد لهم ما استطاعوا، ان الاخت فاهمه ولكن تخشى ان لا يفهم غيره. لا هو كثير من الناس، انا لا اقصد هذه بعينها، كثير من الناس بيفهم كده، يعني الجماعه بقى دول عاوزين احنا ننعزل في معزل عن التقدم ومعزل عن الحضاره ومعزل، لا بالعكس، احنا الذين صنعنا الحضاره. حتى قال هؤلاء ان الف باء القنبله الذريه كان في عهد صلاح الدين، احنا المنبع الاصلي. فأرسل معاوية رضي الله عنه بسبعين ألف لعائشة رضي الله عنها، فأنفقتها كلها يقول الذهبي وإنها لترقع جانب درعها. 70,000 جنيه صرفتها قبل ما الشمس تغرب وهي بترقع الجلابية. هذه هي فلسفة الغنى. القلب إذا استحوذت عليه محبة الله عز وجل ما عاد المرء يبالي بنفسه. بقول عبد الرحمن بن عوف كان من رآه بين أعبده كأنه واحدا منه ما استطعت تفرق بينه وبينه. فقالت جارية عائشة لعائشة رضي الله عنها قالت يا أم المؤمنين هل ادخرتي درهمين من 70,000؟ كانت صائمة. كانت صائمة. كانت عائشة ما ماتت حتى سردت الصوم رضي الله عنها. فقالت هل ادخرتي درهمين حتى نشتري بهما اللحم فتفطرين عليه يعني على هذا اللحم. فقالت عائشة رضي الله عنها لو ذكرتيني لفعلت. يبقى عائشة ما بتقولش أنا مش عايزة دنيا، إنما رضي الله عنها زي ما بقول استحوذ حب الله على قلبها. فصار الإنسان في حالة أنه ما افتكرش نفسه، نسي نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى جرح أصبعه عليه الصلاة والسلام، الدم بينقط منه عليه الصلاة والسلام. قال إيه؟ فنظر الأسبوع قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت يعني ما كنت قطعت في سبيل الله عز وجل الإنسان يعني. فالقصد هذه كما قلت هذه هي فلسفة الغنى، أن تخرج الدنيا وما مع الدنيا وتوابع الدنيا من قلبك، لكن اعمل فيها بيدك. قال وعد لهم ما استطعتم، والاستطاع يستنفذ الوسع. يعني هو لما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني كان يقصد أن أنا لو بدأت كده أحاول ما عرفتش خلاص، لو بدأت أحاول أن أقف في الصلاة وما عرفتش خلاص لا أبدا، إنما تستنفذ الوسع. فإن لم تستطع فأنا الآن أنا هستنفذ الوسع في التقدم ومواكبة هؤلاء، وإني أكون رأسي برأسه بل أعلى في هذه المادة التي في يدينا. ثم بعد ذلك حتى قال بيقول إقبال بيقول من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفار. لا يقصد به من محمود بن سبكتكين. وربما محمود بن سبكتكين عرضوا عليه لما فتح الهند قالوا له خد الاصنام بتاعتنا حبيعها تجيب لك ثمن اغلى من الذهب يا دهب بس منها تعبد. قال ادعى يوم القيامه محمود الذي باع الاصنام، لا والله ادعى يوم القيامه محمود الذي كسر الاصنام. وكسر الاصنام واذاب الذهب وحمل الذهب عنده واخذ ذهب. الامثله يعني تاريخنا مليء على ان يفهم اننا نقول تزهد في الدنيا، ان يفهم هذا اننا نتخلف عن ركب هؤلاء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. تفضل الشيخ. يعني أعجبني في كلام الشيخ سمير الله يحفظه. الكلام في معنى أول إحنا عادين نتكلم نقول للناس يا جماعة قلبك قلبك أهم شيء قلبك. لا شك كانت لي محاضرة كنت بأذكر فيها أقول يا جماعة ما أثمن ما تملك، فأخذنا نذكر كل ما يعني أتي على الخاطر ثم أثبتت أن أثمن ما تملك هو قلبك الذي بين جنبيك. لمعنيين، أولا أنه مستودع الإيمان ومحل نظر الرحمن. فذكرني الشيخ سمير الله يحفظه في معنى غيرة الله سبحانه وتعالى على هذا القلب. الله من وصفه أنه غيور، تصور أنت هو غيور فيطلع على في قلبك يجد شيئا لا يحبه يغار. والله أغير مني يعني كما قال أنا أغير من سعد والله أغير منا. فهكذا المعنى ده عايزين نوصله للناس قوي يا جماعة. التفت القلب دي أدنى التفاتة الله يغار. واحد متعلق بامرأة يحبها وحبه فيها ليس حبا في الله، الله يطلع على في قلبه يجده يحب شيئا هو لا يحبه فيغار، فكيف يكون شأنه معه؟ دي تخلي الواحد لما الواحد يحس ان ربنا غيران على اللي في قلبه، غيران على الايمان اللي يتحط ده. ابن القيم يقول انزه الموجودات عرش الرحمن. ولما جعل الله سبحانه وتعالى القلب هو مستودع الايمان فجعله كانه محل استواء المثل الاعلى الذي هو معرفه الله وارادته ومحبته. فقارن ما بين الايه وايه؟ ما بين العرش وما بين القلب. لذلك القلب هو السيد والباقي هم رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. يا جماعة قلبك ده ما ينفعش خالص يشغل بشيء نهائيا سواه. إذا رآك الله سبحانه وتعالى معرضا عنه وهو مقبل إليك فكيف يكون الحال؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نقف بيننا وبين أنفسنا كلما ذكرنا مثل هذا الأمر. الواحد يبقى من جواه كده ما ينفعش قلبي يتحط فيك غيرك يا رب. يبقى دعوتنا اللي احنا نناجي ربنا سبحانه وتعالى بيها: اللهم لا تستودع قلوبنا إلا حبك، ولا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، طبعا أمتعنا شيخنا فضيلة الشيخ هاني حينما تحدث وذكر أن سببا من أسباب المصائب والابتلاءات وتخلف أمة محمد التمسك الشديد بالدنيا وملء القلب بها. ثم عرج فضيلة أخينا سمير حفظه الله وأثابه إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا، فتحدث عن كرم ابن عوف وكرم السيدة عائشة. فهذا الكرم والتعلق أيضا بالدنيا، الموضوعان معا يجراننا إلى موضوع آخر، ألا وهو الشح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشح والبخل إنه أهلك من كان قبلكم. فكيف يكون الشح سببا من أسباب نزول المصائب يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظكم. طيب أنا لو سمحت لي يعني أضيف يعني إضافة أو أحشي زي ما الشيخ سمير. إذا تكلمنا كلمة أحشي اللي قالها الشيخ سمير يعني أجعل حاشية على الكلام، بعض ممكن أحشي يحسبها محشي. لا لا لا خلاص هنعمل هامش يعني. نعم أو هنبيت في الهامش. فمسألة صلاح القلب فعلا مسألة هامة جدا لكل مسلم، لأن يعني بصلاح القلب تنصلح الأبدان. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وبيقول أبو هريرة: القلب ملك والجوارح جنوده. يعني سبحان الله، القلب هو الملك والجوارح هي الجنود. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول: وملك القلب ليس كملك الدنيا. يعني في ملوك الدنيا قد يكون في الملك الفساد وفي الجنود الصلاح، أو فيه الصلاح وفيهم الفساد. قال: وذلك بخلاف القلب، فإن الجوارح لا تتخلف عن إرادة القلب البتة. محال إذا أراد القلب شيئا لم تتخلف الجوارح البتة أبدا. فصلاح القلب ده يعني من الأمور الهامة جدا لصلاح الأبدان، صلاح القلب. حتى أن الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن الشجرة الطيبة بدأ بالباطن قبل الظهر: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فبدأ الله عز وجل بالباطن قبل الظهر، والباطن يساوي عند الإنسان القلب لأنه مخفي مكنون، والظاهر هو الفرع يساوي عند الإنسان الأبدان. فقال سبحانه وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لما كان الأصل طيبا ظهر على الجوارح أو ظهر على الفرع، فكذلك إذا صح القلب وإذا حيا القلب ظهر ذلك على الجوارح. وحياة القلب يعني برضو الموضوع قريب من الآية، أو هو نفس معنى الآية، إن الله تبارك وتعالى يقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فجعل الله عز وجل مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصيبة عظيمة، بل جعلها مصيبتين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا لحلول النقم. وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبيل إلى حياة القلب. احنا بالمدرسة بنقول إن القلب إذا صلح صلحت جميع الجوارح، فإذا صلح القلب أو إذا حيا القلب صلحت الجوارح أو حياة الجوارح. طيب بما يحيا القلب؟ يحيا القلب بمتابعة أمر الله جل وعلا ومتابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الأنفال الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ما احنا أحياء، المقصود هو حياة الإيه؟ القلب. حياة القلب. لذلك برضو ما أعطى كلام حضرتك، نعم. ربنا يتكلم عن الكفار يقول: أموات غير أحياء، نعم. وما يشعرون أيام، نعم. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب أنت عايز حياة القلب، يبقى لابد من الاستجابة التامة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، ولابد من تقديم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد إيه؟ بيذكر الشيخ سمير قصة إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح الولد، شك أن مراد إبراهيم أن يحيى الولد ومراد الله عز وجل أن يذبح الولد. فلما قدم مراد الله عز وجل على مراد نفسه جاء الفرج من الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. فالإنسان إذا تعلق بالدنيا أو كذا، المهم يعني المهم أن هذا التعلق لا ينبغي أبدا أن يساوي محبة الله عز وجل ولا أن يضغى على محبة الله سبحانه وتعالى. فبنقول إن حياة القلب تأتي بالاستجابة التامة لله عز وجل ولرسوله، لأن الله عز وجل في هذا السياق أرضف السياق يعني بتهديد أو بوعيد، قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. طب إن لم يستجيبوا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فيحاسب على الصغير والكبير والقليل والكثير، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سبحانه كما ورد في صحيح مسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فحياة القلب يعني تكون بالامتثال بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شوف محمد بن واسع، المسألة ليست بكثرة المال ولا بكثرة العرض ولا كذا، محمد بن واسع كان فقيرا وهو من أئمة السلف، كان يقول والله إن لتمر بنا ساعات، لأن الحياة الطيبة يفسرها أيضا الإنسان بحياة القلب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كان محمد بن واسع يقول والله إن لتمر بنا ساعات لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالإيه؟ بالسيوف. بالسيوف. ممكن يكون ملك أو ابن ملك معه كل أسباب السعادة ولا يكد السعادة. فالسعادة في طاعة الله عز وجل وفي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى لابد على الإنسان أن يحرص على حياة قلبه. إذا حيا القلب فلا شك أن الجوارح ستحيا وستصلح. كما قال الله تبارك وتعالى إذا دعاكم يا أذن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سبحانه وتعالى بارك الله فيكم جزاك الله خير. حاجة يطيرة يعني لطيفة جميلة يذكرها ابن رجب، يقول أن أعظم منزلة عند الله تعالى هي منزلة الخلة، ولم يستحقها ولم يأخذها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان خليل الرحمن وكان حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال ما أحد وصل هذه المنزلة ووصلها وبلغها إبراهيم بحادثة الذبح، ووصلها النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة الإفك. الأول الابتلاءات هذه ابتلاء شديد، هذا يبتلى في ابنه اذبحه، تذبحه ليه؟ نعم، فيوصله الى اعظم منزلة في القرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل من احب الناس اليك؟ عائشة، هذه تحبها ويحبها فيه سبحانه وتعالى. نعم ابوها برضو في ميزان عائشة، في ميزان عائشة نعم. يعني سبحان الله هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلق قلبه قط بأحد سوى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحبها حبا كما نتصور، يعني هذا الأمر الجبلي. لكن هذا الأمر حتى الأمر الجبلي الذي لا يلام فيه الإنسان، قلبك ليس بين يدي، ليس بيدك، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى يقلبه كيف شاء. نرجع إلى القلوب مرة أخرى بعد أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على البرنامج الجميل ده. بارك الله فيك. لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ يعني سؤال. نعم. والله هو الشيخ كان الشيخ بيتكلم يعني عن حب الدنيا وان الدنيا طول ما هي في قلوبنا مش هيبقى فيه هيبقى سبب الهزيمه عندنا. طب الواحد بيشتغل وبيتعب في الدنيا وكده وبياخد نيه ان هو يقدر يخدم المسلمين اللي معاه فلوس كتير. نعم. بس في نفس الوقت مع كثره الدنيا الواحد بينسى النيه دي. فاحنا عايزين يعني زي برنامج عملي الواحد يعمل ايه بحيث يقدر على طول مواظب بين الدنيا والدين، يعني يبقى الدنيا في النص. يعني ممكن ساعات الواحد يقول انا نفسي ابقى زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ولكن الدنيا بتخش عليه لا يحب الدنيا نفسه. طب لا، طب ايه المشكله ما اغير عربيتي؟ طب ايه المشكله ما اخد بيت اكبر؟ وفي نفس الوقت يعني عايزين برنامج عملي يقول لنا نعمل ايه بالظبط بحيث ان الدنيا ما تبقاش في قلوبنا بزياده. بس جزاكم الله خير. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ان شاء الله ستستمع الى الاجابه بعد قليل بعد ان يكمل الشيخ فضيله الشيخ هاني كلامه، لكن هو اخونا عرض الفضيله الشيخ هاني لا نقصد اي الهاني اي. لا لا الله تفضل. يعني قلنا انه ابن رجب يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يصل الى هذه المنزله العظمى منزله الخله هكذا حين يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بحادثه الافك، ولا شك أن هذا يكون لها تأثير شديد على عليه صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف وصلوا بها. لابد أن يحدث ابتلاء وابتلاء شديد، هذا الابتلاء حتى أدنى شيء أنا أقول أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، هذا الأمر ليس بيده، هذا قسم فيما أملك، يعني هذا ما أستطيعه. حتى هذه يعني جعلها الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان صافي لله سبحانه وتعالى. أما جواب أخونا فإذا كان يريد برنامجا عمليا، أنا أريد أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحترقون تحترقون ثم تأتي صلاة الصبح فتغتسلون. أنا كنت أقول أكبر فترة غفلة وفتنة للإنسان ما بين صلاتين. يعني المفروض أنه هو ما يسيبش نفسه نهائيا. حلمه الدنيوي يوظف لخدمة الهدف، هو عايش لهدف في قضية في حياته اسمها ربنا، وهو بيتحسس قلبه كل شوية وكل فترة بس انت ترضى. هو كده طول الوقت، هذه ما تقر في نفسه. يريد أعمال رقم واحد دوام الذكر، دوام الذكر، أن يكون دائما أبدا له أوراده يحافظ عليها. هو صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. تدري كيف كان يغان على قلبه؟ الغين هذا يقولون كأنه صحابة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم ليس مقصرا في حق الله البتة، كل عمل النبي صلى الله عليه وسلم فاضل، ليس في حق النبي مفضول، فكيف يغان على قلبه؟ يقول المناوي في فيض القدير: ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الزياد طول الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو طول الوقت في زيادة، فيصل اليوم إلى المنزلة يعني كأنه مثلا درجات، فالنهاردة احنا في الدرجة 6 وكنا امبارح في الدرجة 5، فيستشعر النبي صلى الله عليه وسلم ألما، كيف لم أصل إلى هذه الدرجة بالأمس، فيغن على قلبه كان عايز يبقى هنا قبلها، فيستغفر صلى الله عليه وسلم، يستغفر الله تعالى. إذن عليه بدوام الذكر، وهذا ابتداء بكثرة الاستغفار، بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إذن طريق الجنة، انت عايز على طريق الجنة، انت عايز الدنيا ما تاخدكش، احد الاسباب اليسيرة جدا ان هو طول الوقت يبقى هكذا متسلحا بهذا، ومنه بالذكر، كان من استغفار، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الذكر من تسبيح وتهليل والى اخره. هذا الامر الثاني، طول الوقت ان يحدث نفسه بهدفه، وان تكون بينه وبين الله تعالى هذا الحال من المناجاة. يعني هو ماشي كده، الواحد ماسك راكب عربيته ولا هذا ماشي في الطريق، طول الوقت بينه وبين ربنا حوار، فضفضة، كلام، يتشكى إليه حالة، ينظر كيف يصنع رأيمانية برضه. نعم رأيمانية نعم. انظر يا ربنا يقول: إلا آل لوط نجيناهم بسعر، كنت أقول إذا نجاتك في مناجاتك. يختاروا اشمعنا النجاة تبقى في الصحر، احنا في وقت الصحر تقريبا، يعني اشمعنا تكون المناجاة في النجاة يكون فيها، لأنها هكذا النجاة في المناجاة، يكون بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى الحالة اللي احنا قلناها، ده قيام الليل، يعني قيام الليل بالذات دون الأعمال كلها له منزلة خاصة جدا في القرب إلى الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى علم بها الصحابة وغرس الإيمان في قلوبهم كانت قم الليل إلا قليلا، فيبقى القيام مهم جدا ان هو يحافظ عليه. الأعمال الأخرى، طول الوقت هو يصحى الصبح حاطط في ذهنه زي ما هو بيحط الأعمال الدنيوية جنبيها، حاطط في ذهنه النهاردة يا رب هبقى قريب منك ازاي، هكذا وهكذا. يعني يبقى قلناها في عجالة، يبقى رقم واحد كثرة الذكر، كثرة الذكر يبقى ليه أوراد ثابتة، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى بكثرة المناجاة، كذلك انه يكون الهدف ده امام عينيه، نصب عينيه لا يفارقه باي حال من الاحوال، ارادته للخير واعمال البر طول الوقت، حتى اعمال الدنيا تكون نيته لله، نيته فيها لله سبحانه وتعالى، كده يبقى وظف الدنيا دي لخدمة هدفه، يبقى بيعمل حاجات فعلية بتقربه إلى الله سبحانه. من أعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضيل الشيخنا الكريم سمير، لما ربنا تبارك وتعالى بيقول في الآية التي نحن بصددها: قل هو من عند أنفسكم، في الآية الثانية: ذلك بما قدمت يداك، في الثالثة: ذلك بما قدمت أيديكم، فبين سبب المصائب والابتلاءات. طب لما ربنا في الآية الثانية في سورة النساء يقول: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل للنبي صلى الله عليه وسلم: كل من عند الله. يبقى هنا من عندي أنفسكم وهنا من عند الله، يبقى كيف نوفق بين الاثنين فضلك الشيخ؟ لا أقول دعني أحشي حتى لا تظن المحشي. نعم. أقول دعني ألتقط عراشة دي برضه هتشكل لا هيسمه لقط هيبقى في أكل اسمه لقط. أنا وددت أن ألتقط يعني شيء هذه المسألة بمنتهى البساطة. قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إحنا معتقد أهل السنة أن الخير والشر من قبل الله عز وجل، لكن والمعصية مقدرة عليك وهي كتبت في الأزل كما قال عند الله من ناحية التقدير يعني. أي نعم، مقدرة من عند الله عز وجل. خلاص، أنت السبب المباشر لها، فهذا هو الذي جعلك تتحمل اسمها إلى غير ذلك. فهذه قضية بسيطة لعلها تفصل بعد ذلك، لأن طبعا هي مع بساطتها، لكن عايز نتكلم شوية في مراتب القضاء والقدر والكلام ده، مش ممكن أبدا أن احنا ناخدها على عجالة. لكن أنا عايز ألتقط من الشيخ هاني الداء العضال الذي أورده الآن، مسألة أننا بعدنا عن الكتاب والسنة. يقول شوقي، بيقول في كلام يعني بيتين في غاية الروعة. أنت خلاص وفي شوقي؟ لا لا، تفضل. يقول أحمد شوقي: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي، بأيمانهم نوران ذكر وسنتي، فما بالهم في حالة الظلمات. ما بالهم الآن رجعنا القهقرة مع أن معنا القرآن. حتى ذكرت أنا الآن الشاعر المشهور محمد إقبال، هذا دخل على يعني استدعاه ملك باكستان فجاءه من الهند، فلما دخل عليه بكى وقال: خذ هذه الوثيقة ينصرك الله عز وجل. أعطاه مصحف، قال: خذ هذه الوثيقة ينصرك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عن صحيح مسلم، قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أحرم عليكم الحمر. هي لغير ذلك من الحديث الدالة على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون عندنا من الاعتبار. ولا يظن الظان أن كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عندك بمنزلة مشيئتك، إن شئت فعلته وإن شئت. لأن قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. الأولون أخذوا هذا الأمر بجد، فكانوا يمتثلون أمره صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين المستحب وبين واجب، مع أنهم يعلمون المستحب والواجب كما يقول هذا فحوار الشاطبي والموافقات، لكن ما كانوا يفرقون بين المستحب والواجب من حيث العمل، من حيث الاستنام، حتى خلفوا هذا لمن بعده. يعني أنا يحضرني الآن يعني قصة في غاية العجب. جلس إسحاق بن راهوي مع الشافعي فسأله سؤالا، فاحتج إسحاق بن راهوي رحمه الله وقال يعني قال الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بيوت مكة، قال: وهل ترك عقيل لنا من دور؟ فقال الشافعي، طبعا إسحاق بن راهوي ده، فقال إسحاق بن راهوي: قال بها حسن والحسن وعطاء، قال: هممت أن أعرك أذنك بيدي. أنت إمام أهل خراسان، أقول لك قال النبي وتقول قال عطاء؟ بارك هذا كان عندهم من بعدهم. نعم. يعني هذا خلق لعله ينبغي أن يفرد له. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، جزاكم الله عنا خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتكم، ونتقدم بأسماء حضراتكم إلى أصحاب الفضيلة المشايخ، جزاهم الله عنا خيرا، نتقدم إليهم بالشكر. وكان معنا فضيلة الشيخ هاني الحج، وفضيلة الشيخ هاني حلمي، وفضيلة الشيخ سمير مصطفى، جزاهم الله عنا خيرا. وإن شاء الله معنا فاصل قصير، وسوف يعود إلى حضراتكم آخر فقرة من فقرات سهرة إيمانية، فقرة الإنترنت الإسلامي مع أخينا الفاضل وأستاذنا الكريم الزميل هشام القاضي. فنستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.